لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كفى صلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى. ثم أما بعد، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى استعراض كتاب أو كتيب فصول من الشرك الأزهر، فصول في بيان الشرك الأزهر، دكتور عبد العزيز الرشحي. وكما ذكرنا في المرة السابقة، هو تقريبا جمع أبواب الشرك الأصغر من كتاب التوحيد أو من شرحه أو شروع فتح المجيد. ويعني أرجو كواجب، يعني الإخوة ممكن تعمله سهل، يعني كنت متردد عايزين نمر على أبواب الشرك الأصغر بسرعة، لأن احنا فكان كنت أفكر أمر على أبواب كتاب التوحيد كما هي المتعلقة بالشرك الأصغر ونقراها حتى من القول السديد مثلا، ولكن يعني وجدت ان هو كتاب الدكتور الرجحي مجمع ضمن بعض الانواع لبعض بصورة تخلينا نجزه اسرع شوية. بس ارجو يعني تقرأوا كتاب التوحيد، او لو احنا معنيين دلوقتي بالجزء اللي احنا فيه دوت، هتلاقي تقريبا فعلا نصف ابواب الكتاب في صور من الشرك الاصغر، يعني مفرقة على أبواب الكتاب. عندما مريت الكتاب من أول لآخره وتشوف كلام الشيخ السعدي كشرح موجز ومختصر، ويعني اختصار غير مخل لكل هذه الأبواب. يقول الدكتور الرجحي: ومن أنواعه، أي ومن أنواع الشرك الأصغر، عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت. وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها لمطلق الجمع، الجمع بدون إفادة الترتيب، لكن ثم بتفيد الإيه؟ الترتيب. فالواو في اللغة موضوعة لإفادة مطلق الجمع، هي فنستعمل إذا كان الله تعالى علمنا في كلامنا أشياء تفيد مطلق الجمع والتسوية، عندما نريد أن نعطف يعني أشخاص أشياء على أشياء، وعلمنا أشياء فيها الترتيب. فإذا كان ولا بد في موطن ما أن نذكر أن نعطف المخلوق على الخالق، فليكن بشيء يفيد الترتيب. ويقول: ومن ثم يجوز العطف بالفاء وثم، لأنها تفيد الترتيب والتراخي، ولذلك ورد النهي عن العطف بالواو وجوازه بثم. بعد عندها الحديث النص فيه ما تقولش ما شاء الله وشئت، لكن قل ثم شئ. المعنى بنبص نشوف ايه الفرق بينهم، وجدنا الفرق اللغوي الواضح جدا كما ترون. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. كما ذكرنا الكلام معظمه في كتاب التوحيد، هتلاقي متن كتاب التوحيد في باب لا يقال ما شاء الله وشئت، هتلاقي في الحديث دوت، وفي أيضا الحديث اللي بعده عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئ، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئ. طبعا دايما يعني بتجد المسلم بين الكفار تحت الميكروسكوب كما يقولون، الملتزم إن صح التعبير، زي احنا بنسمي من يظهر التزام بالإسلام بدرجة قد تكون أعلى مما هو معتاد في مجتمعي، تلاقي كله بصص. لا يعني اعتبرها رحمة من الله ان انت تجد على الخير أعوانا، يعني من فوائد الهدي الظاهر ان الشيطان بيعرفش يستفرد بيك، تلاقي ألف من يقول لك: يا عم الشيخ ايه اللي انت بتعمله ده؟ خذ بالك دي نعمة، يعني لأن الإنسان بيضعف أحيانا، فلما بيبقى مظهره ملتزم يلاقي كل الدنيا بتنكر عليه. يعني على رأي الشيخ محمد إسماعيل كان يتكلم بره على مثلا آداب قيادة السيارة في الطريق ومراعاة الناس، هل هو أحيانا الناس بينكر عليك مجرد أنك ماشي في الشارع؟ يعني مجرد انك يعني يا اما بيكسر تلاقي عادي كسر اشارات وعادي وعادي، لكن انت عم الشيخ ما ينفعش تعمل حاجه زي دي، ولا ولا ولا تنفع ولا ولا تعمل الصح. يعني انت يعني ما تاخدش حقك في الطريق، انت عم الشيخ يبقى لو التقاطع رئيسي مع فرعي وانت في الرئيسي برضه تقف للي جاي من الفرعي. ما فيش مشكله في الحاجات البسيطه اللي زي دي نستحملها في مقابل ان الناس تنتفع بان سمتك الظاهر اللي فيه اشارة الى الالتزام خلى الناس تنكر عليك. طب هو انا كده تحت، بالعكس انا استفدت ايه؟ قوة اضافية، مش الـ يعني ايه العزيمة الاضافية. بيجي مثلا العزيز يعمل برنامج تخسيس، احد طرقه اقراص سد الشهية، هم وقفوها عشان فيها اعراضها الجانبية كبيرة. يعني سيدي دي ايه؟ ارادة جانبية، هو ارادته وحدها هو نفسه هيجوع، مش يعني يلاقي نفسه مش مركز وهو جعان، لا اكل احسن، مش مشكلة بقى يخس ولا ما يخسش. هو بيحاول يستعير ايه؟ ارادة. انت ربنا بيرزقك بقى ارادة الناس دي كلها انها ايه بتقول هذا. الشاهد انا اليهودي، شوف سبحان الله، انتوا بتقولوا موحدين، طبعا هو احيانا تبقى بسلامة نية واحيانا تبقى تربص لاصطياد اخطاء، ما تفرقش معاك انت في الحالتين، حلل الكلام، لقيت فيه فائدة انتفع بها، لقيت فيه شبهة اجتنبها، ما تبقاش فتنة للناس. يعني لقيت فيه شبهة يعني لا تكن، يعني لا تحاول ان تكون، اجتنب قدر الامكان. لكن هو الرجل اليهودي هنا بيدور، يعني واضح ان هو ربما ذكرنا في مناسبات اخر ان اليهود الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نيجي نتتبع اخبارهم كده، دول اللي كانوا امثل اليهود دراية بدينهم في بيت المقدس قبل ان يدمرها عليهم تيتس الروماني. فدول اللي راحوا ينتظروا النبي الخاتم ودوروا اوصاف في المكان اللي هيهاجر له، فقسم منهم راح مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت اسمها يثرب انذاك، انه كان عندهم في التوراة انه يهاجر الى ارض ذات نخيل، وقسم راح خيبر. هتلاقي عندهم علم من الكتاب، لكن هما مع هذا العلم لم ينفعهم سبحان الله. لكن لا بأس، هو جي قال أنتم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ورواه النسائي بسند صحيح، وله أيضا عن ابن عباس، النسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله عدلا؟ قل ما شاء الله وحده. يبقى ورد يا إما يقول ما شاء الله وحده، يا إما يقول إيه ما شاء الله ثم شئت، حسب هو الكلام. لو الشيء اللي أمامك فعلا، ما هو العباد لهم إرادة ومشيئة، لو الأمر في يعني متوقف على مشيئة من أمامك وأردت ابتداء مشيئة الله فوق كل مشيئة، تقول ما شاء الله ثم شئت. لو شيء يتعلق بتقدير المقادير تقول ما شاء الله وفقط، ولا تعطف عليه أحد. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويكره أيضا أن يقول لولا الله ثم فلان، أو ويقول لو جي عايز يقول الأسباب، قال لا تقولوا لولا الله وفلان. هو أنا ما تقولش لولا فلان، ودي وارد النهي عنها. ليه؟ أنت مستغرق في الأسباب وناسي إيه مسبب الأسباب. طيب هنقول لولا الله وفلان، أو لولا الله والسبب الفلاني، برضو ما ينفعش. إنما تقول لولا الله ثم إيه فلان، أو تقول لولا الله رزقنا بفلان، أو قدر وجود فلان، أو كذا، يبقى فيه أدب مع الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا لما جه بعض المعاصرين يحاول يصنف صور الشرك الأصغر فقال ممكن حاجة اسمها شرك الألفاظ هناك، يعني صور كتاب الشرك الأصغر راجعة إلى سوء تعبير أو سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، فلا يجوز ويجب مراعاة الأدب في الكلام مع الله تبارك وتعالى. يبقى هنا ما يقول ما شاء الله ثم شيء من ضائع، يعني طب هل يقول أتوكل على الله وعليك؟ لا يجوز. طب يقول أتوكل على الله ثم عليك؟ لا يجوز أيضا. ليه؟ لأنه مع أنه طبعا هيبقى مفهوم زي هو هيبقى قصده أنه يتوكل على الله وأنه يفوض الأمر إلى من يحدثه كسبب، يعني يجي يحدث له من حد أنه هو يبلغ شيء أو يقضي حاجة. لكن القضية هنا أن كلمة أتوكل، التوكل عمل قلبي محض، فبالتالي من الأدب أيضا أن ألا أسنده إلى مخلوق قط. يبقى أتوكل على الله وحده، لا يبقى تقول له فوضت الأمر، فوضت أو أسندت هذا الأمر إليه، أو توكلت على الله وتركت هذا الأمر لك مثلا، أو أي تعبير ما فيهوش إيه التوكل، لأنه لا يجوز على غيره. لكن عايز تبين له، الناس دايما بتقول التعبير ده إمتى؟ لما يبقى بيفوض مهمة لغيره وعايز يقول له خلاص هي بقت بتاعتك، ما يعني لا يعني إيه يعني سأتركها كاملة لك. قولها كده باللغة العربية، قولها بأي تعبير عمي مقابل، ما فيش مشكلة بعد تقديم التوكل على الله تبارك وتعالى. و لكن لا تستعمل التوكل كلمة التوكل مع المخلوق. تمام. نعم. ومن أنواعه أيضا الرقى والعزائم الشركية والتولة. احنا اتفقنا ان في قاعدة كبيرة جدا تقريبا برضو، يعني انت ممكن تقول الشرك الاصغر كما اتفقنا لو حبينا نبوبه هنبوبه ثلاثة اقسام: قسم يتعلق بالنية واخلاصها لله يدخل فيه بقى، ومن نواقضه الرياء والعجب والسمعة، وقسم يتعلق بالالفاظ وحسن الادب مع الله تبارك وتعالى، وقسم اللي بيسموه الأفعال ومعظمها يدور حول اتخاذ ما ليس بسبب سببا. وبالتالي ده هيرجعنا لقاعدة الايه الأسباب، وظن احنا خدنا فيها يعني شوط كويس من رسالة العلامة الألباني رحمه الله لما اتكلمنا على التوسل، وفي الواقع وقلنا ان دي بتفيدنا كتير. احنا نتكلم عن الشرك الأصغر، ان احنا عندنا مصدرين لكي نعرف ان شيء ما سبب لشيء، وانه ومن ثم نعتقد انه سبب، بعد كده حكمه مش دايما كل ما هو سبب مباح، ننظر حكم الشرع فيه، لكن ابتداء نعتقد انه سبب وانه يؤدي الى هذه النتيجة. عندنا طريقين: طريق الوحي، وهذه لا تحتاج لاختبار ولا تجربة، نثق بها ونسلم بها، وحتى لو لا مجال لكي ندرك العلاقة بين السبب والنتيجة، أو ما كناش شايفينه وبعدين شفناه مع التقدم العلمي، أو مش شايفينه وارد نشوفه مستقبلا، أو هو سيظل غيب إلى يوم القيامة، ما فيش فرق. احنا نعتقد ان الدعاء سبب لاستجلاب النفع ودفع الضر، نعتقد ان الرقية الشرعية سبب لاستجلاب النفع ودفع الضر، وهكذا. ليه؟ الله تبارك وتعالى مقدر المقادير، فاذا يعني بين لنا اننا متى فعلنا هذا فانه يرجى مع هذا السبب ان تكون هذه النتيجة، يقدر الله ما يشاء. يبقى ومعظمها بتبقى في امور فيها قدر من التعبد، او هي الدعاء، التوسل بأنواعه المشروعة اللي ذكرناها، التبرك بما جعله الله عز وجل محلا للبركة، يبقى كل دي عبادات مظهرها الرئيسي على التصديق والانقياد أن الله تبارك وتعالى هو مالك هذا الكون ومقدر المقادير، والتصديق بخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشيء يستجلب هذا النفع وبناء عليه أنت بتعمله. ويبقى لما حد يقول لي هنا هو إيه العلاقة بين الدعاء وبين أن إنسان مريض، نقول له العلاقة أن الله هو خالق المرض وهو خالق الكون وهو خالق الشفاء. طب إيه العلاقة بين الرقية؟ هو نفس الكلام. طب إيه العلاقة بين الحسد وبين زوال النعمة؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق في بعض النفوس قوة شر ابتلاء، إنه متى نظر إلى شيء مع تمني زواله قد يقدر الله أن يمضي له هذا الشر الذي نواه، مع أنه ما عندوش وسيلة مادية يوصلها، لكن الله عز وجل يعاقبه على أنه لم يهذب نفسه ويبتلي الآخر. طب والآخر ذنبه إيه؟ ما هو الإنسان قد يبتلى بمرض أو غيره بغير سبب، ابتلاء يصبر إن صبر ف يعني سيكون هذا خير له. طب وإن لم يصبر؟ ما هو مش مشكلته أن التاني حسد، هو هتبقى مشكلته أنه إيه؟ أنه ابتلي فلم يصبر. يبقى إذن لو أنتوا جبتوا الحسد منين وإزاي؟ جبنا الشرع بين لنا أن الله تبارك وتعالى جعل في أن من تمنى زوال النعمة من أخيه ربما يبتلي الله عز وجل الاثنين بأنه يقدر هذا، يقدر بقى السبب. هو تمنى زوال الخير من فلان، تقوم تجارته تبوظ، باظت بإيه؟ حد اختلس، حد قصر في حراسة المال فضاع، جت سيول أخدتها، كل ده بقدر الله، لكن كان في سبب قبله وهو أن إيه؟ ان في حسد مثلا او نحو ذلك. وان الرقية تعالج هذا السبب، كل دي اسباب. يبقى الاسباب الباطنة، عشان كده قلنا، ويمكن كتير من العلماء وكتابات العلامة الالباني قال الاسباب اللي تعرف من طريق الشرع مشروعة، ده كلام اغلبي، لان احنا برضو الحسد لم نثبت كونه سبب الا من طريق الايه الشرع، ولكن الشرع بيّن لنا انه سبب محرم نتقيه. فيبقى النوعين لازم بعد إثباتهم نشوف إيه مشروعية. وطبعا العلامة الألباني لا أخفى عليه ذلك، ولكن العبارة محتاجة إيه تدقيق، لأنه في غالب كان بيتكلم على التوسل، فبيقول بقى إيه قصده الدعاء والتبرك بالأشياء التي بيّن الشرع أنها محل البركة، والشفاعة بالشروط التي بيّنها الشرع. فغالب الظن لما الناس تكلم على التوسل البدعي يقولهم لا، احنا عند التوسل ده لا يثبت الا بالايه بالشرع، مش سبب ظاهر، مش تجربة، وبالتالي متى ثبت فهو مشروع. لا، وداخل معاه كمان اسباب، لان دي الناس بتتكلم عليها وناس بتعترض عليها وناس بتقول من اين ثبتت. لا، ثبتت بالشرع، نعتقد وجودها، فاعتقاد وجودها جزء من التصديق بالشرع، ثم اتقاءها واجب عن إنسان يتقي ألا يضر بها غيره، وطريقة بقى اتقاء الإنسان الذي قد يتعرض له. يبقى عندنا الأسباب التي تثبت الشرع. طيب هو لازم يبقى في دليل يقول لي إن مثلا الأدوية اللي احنا العالم بينتجها عبر تاريخ البشرية أنواع من الأدوية، سواء أعشاب أو غير أعشاب أو أدوية كيميائية. لا، ما هو احنا عندنا في باب تاني اللي هي الأسباب الظاهرة، الأسباب الظاهرة التي تخضع للتجربة. طب ما في حاجات من اللي انتم بتنكروها بتخضع للتجربة، لا، تكون هي من حيث المنطق، من حيث المبدأ، اللي جاي يعمل الدواء ده جايب مادة معروف ان هذه المواد داخل الجسم دي لها تأثير، دي بتهاجم الجراثيم، دي ما بتهاجمش، دي مش عارف بترفع تركيز ايه في الدم فيقوم ايه ما يحصلش. الباب باب تجربة، الباب من أوله كده باب إيه تجربة. الناس جربت ووصلت، وكما اتفقنا مش لازم أكون أنا كراجل رايح أتعاطى الدواء الفلاني عارف الدواء ده جابه إزاي، بس في الجملة عارف أن الدواء ده جايب أبحاث طبية بتجربة، يجريها مسلم يجريها كافر، المهم أن دي شيء ثبت بالسنن الكونية أنه هو له علاقة. وبعدين بعد كده شوف الايه المشروعية. ما هو يجي يقول لي والله احنا لقينا الكحول بيعمل كذا وكذا وكذا، ماشي، ما هو بس لا يجوز تداول الخمر. يبقى ليه؟ لانها ما فيها من داء اشد من الدواء، اشوف دواء مباح وهكذا. فيبقى ده الباب العام، هلاقي امور كتيرة. طب لما بقى اروح لسبب او افعل شيء اظن انه سبب، وهو لا هو، لا هو من ثابت بالتجربة ولا هو ثابت بالوحي، يبقى ضعف توكل مباشرة كده. الامر الثاني ذريعة الى الشرك الاكبر، ان انا ابتدي اعتقد ان هذا الشيء ينفع يضر بايه؟ بذاتي. فده اشياء كثيرة جدا من الايه؟ الرقى والعزائم والتولى حتى التطير والتشاؤم يدخل في هذا الباب بدرجة من الدرجات. كل ديت بنسأل السؤال، انتم عملتوا الكلام ده تظنوا انها تنفع او تضر بذاتها؟ طبعا غالب الظن ان المسلمين بيقولوا لا، طيب لانه لو قال قاضي تدخل في الايه؟ الشرك الاكبر. طيب يقول لا دي سبب، يقول له كويس، اين مستندك انها سبب؟ طب اذا لم يوجد هذا المستند يبقى الاخذ بها عقلا كده ده سفه. طب يا عم سيب كل واحد براحته في سفه. ولا ما هو يا ريت، هو ليس هو سفه، ده سفه عقلي اه، لكن من ناحية الايمانيه يدل على ضعف التوكل. الامر اذا القضيه هنا بيقول ما هو اللي راح عمل اتخذ ما ليس بسبب سببا، انه لا ده انت عندك مشكلة. ده احنا الحاجات اللي هي سبب فعلا بنقول يجب انه نجاهد انفسنا ان ايه، ان احنا يبقى توكلنا على الله وألا نركن للاسباب. ويبان ده قوي ايه؟ لما الاسباب تقل او تختفي. كلا ان معي ربي سيهدين، ده بقى التربية الايمانية، ان الانسان لما تقل الاسباب في ايده يختبر مقدار توكله على الله وينميه. يبقى هو يعني فقد عمله، مش بيقول له يقعد في البيت يبحث ويدور، بس في الوقت ده بالذات يذكر نفسه وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويقعد يحاول لو وصل الطمأنينة والسكينة وهو بيبحث وهكذا. وجد يخاف من عدو، كل الأحوال دي هي دي الأحوال الإيمانية. لكن ده الأسباب الظاهرة أو الأسباب الثابتة، نقول له خدها مع توكل القلب على الله. طب ما بال بقى أنت رايح تجوب أسباب وهي غير كده، ده ضعف توكل، غير كده ده ممكن يؤدي إلى الشرك. يعني للدرجة دي دايما. يمكن برضه هو سبحان الله احنا في درس العقيدة بنتكلم على الشرك الأصغر اللي هو الوسائل والذرائع المؤدية للشرك الأكبر، تزامنا ما احنا في الاصول بنتكلم على سد الايه؟ سد الذرائع. لما بنتكلم على سد الذرائع مش بتكلم على انسان انا عامله كده حطه برصد حياته من ايه؟ من اول ما تولد. والله الراجل ده رغم ان هو طول عمره بيحلف بابائه واجدادي او طول عمره، لكن عقدته من جهة ان الله هو النافع الضار لم تتغير ولم تتأثر. مش هي دي القضية؟ او زي ما قلنا واحد يقول انه يتساهل في امر الخلوة مع النساء وطبيب او مدرس، الحمد لله لم اقع في فتنة. مش بندرس، لا تدرس الحالات الفردية. القضية كل مكان، لو احنا بنتكلم بقى على اجتهاد وجدنا حالات بتتكرر انه الامر ده بيفضي الى تلك المفسدة يبقى خلاص. الامر لما يجي لنا نص من عند الله عز وجل مش محتاج بقى تجربة، يبقى من الاول عارفين ان هذه فتنة يقع فيها كثير من الناس، مش لازم كل واحد بعينه يقع، وبالتالي الشرع ما حرمها على الايه؟ على الجميع. هنقول له لا ده كمان ممكن وبيحصل. هنشوف يعني ناس مفروض ان هم متطرفين في العلمانية، سواء بقى علمانيين من الكفار او علمانيين بينكرون الشرائع او حتى من المسلمين، لكن وبعدين يقول لك انا مش عارف القلادة الفلانية اللي اشتريتها في مناسبة كذا لو قلعتها احس لو مش عارف ايه، وكلامه بيتقال في جرايد وبيتقال في تلفزيونات وبتفرض له اوقات. يعني ممكن يصل الانسان ان قلبه يتعلق بشيء، اه طبعا، وبيحصل من ناس ده هي عمالة تقول على الإيمان بوجود الله عز وجل، يعني درجات طبعا، يعني كما ذكرنا. لكن بعضهم ممكن لما تيجي تقول له أن للكون خالق وأن قلبك مفطور على أن تبحث عن هذا الخالق ولن تطمئن إلا إذا يعني توجهت إليه، يقول لا دي خرافات وده فكر غيبي وده مش عارف إيه. وهو نفسه تلاقيه يقول بس التميمة دي والخرزة دي. فهل ناس في هذه الصور بتصل إلى الشرك الأكبر؟ آه طبعا، وبنشوف هذا الكلام. بل ديانات كاملة بقى، يعني بعد فترة أما احنا عندنا ديانات كاملة بتعبد البقر وتعبد، ما هي بتبقى شيء من هذا القبيل. يعني كل الديانات القائمة على عبادة مخلوقات عند التأمل هتلاقيه بيقول أن الكون خالق. مش معقول هيقول أن البقرة ديت اللي في منها ملايين هي الخالقة، طب دي ولا دي ولا دي ولا دي. هو بيبقى في قلبه فطرة أن الكون خالق، وبعدين ضل طريق المرسلين في التعرف على الخالق والتوجه إليه يقعد يدور مش لاقي، يقول يبقى الخالق ده صعب أوصل، أكيد عامل لي حاجة وسيطة. الشيطان بيدخل من هذا الباب، بينما هو والواسطة بين الحق والخلق ديت احد ابرز الاشياء التي لبس الشيطان بها على الناس. الناس محتاجين واسطة في تبليغ الشرائع، لكن لكي يكون هناك شرع واحد كلنا عارفينه، مش كل واحد يدعي انه اوحي اليه ايه شرعه الخاص، فنيجي نحكمه الى شرع الله يقول لا ما هو ما جاليش اللي جالكو ده. وده بنشوفه عند الصوفي لما كل واحد بيزعم حدثني قلبي عن ربي، بقى ده عنده المخدرات حلال وده عنده الزنا حلال وده عنده الفرائض سقطت وده عنده لا ما سقطتش. ليه؟ لأن كل واحد الشيطان يوحي إليه ما يوحي فيظن أنه هو من عند الإيه، لا ويجي حكمنا إليه لأن أنتوا مالكم، أنتوا زي يعني القصة المحكية عن ثلاث أرباع مشايخ الصوفية والربع الباقي يعني كسفوا يعملوها، يعني انه يجي ساعة الصلاة يقول للتلاميذ روحوا صلوا انت، طب وانت يا مولانا لا انا رايح الكعبة وجاي. على فكرة دي مروية عن كتير من اقصار الصوفية مش واحد لوحد، يعني ما من كرامات سيدي فلان انه لا، وفي يقولك لا ما هو انتوا يعني هو ده الكعبة بتطوف حواليا، يعني يعني المسألة يعني في اللي بيروح الكعبة ده يعني يمكن لسه يعني ما وصلش قوي يعني، لكن في منهم لا روح انتوا صلوا عشان انا الكعبة هتيجي تطوف حواليا وترجع. نسأل الله العفو والعافية. فبيحصل اذا محتاجين واسطة في ابلاغ الشرائع ليبقى هناك شرع عام على الايه على الجميع، لكن ما فيش واسطة في إن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإذا كل دول بيبقى عنده في فطرته إن في خالق بيدور يضل الطريق، يقول يبقى مين اللي يبقى واسطة. يجي الشيطان بقى للبعض أكيد حيوان، الإنسان ده شرير مش هينفع الواسطة يبقى إنسان، يبقى حيوان كده طيب، ده اختار البقرة، يقول لا حيوان ضعيف ده حيوان، يبقى حيوان قوي، فيقوم رايح واخد حيوان قوي وهكذا، ويضل الشيطان الناس بهذه الطريقة. يبقى ودول يصلون الى ان هو بعد ما كان بيعتقد ان المخلوق الفلاني واسطة بينه وبين الخلق بينسى الكلام ده خالص، ويظل بقى ايه هو ده معبوده. حتى ما تيجي تسأل واحد منهم هي البقرة دي خلقت الكون، تلاقيه يفاجأ بالسؤال. هو خلاص الكلام اللي بنحكيه ده في زمن ما تكونت هذه الديانة، وبعد كده اللي بيطلع هو ايه معبود البقرة، اي بقرة يقابلها. طب الملايين دي عم يعني انت بتعبد ملايين البقر دول، طب ليه؟ طب مين اللي خلق الكون فيهم؟ قد يفاجأ ان انت بتسأله اسئلة هو ممكن يكون شايف انها لا محل لها من الاعراب، ولا مجال انه يعرف يجاوبها، الا ان يعني من شاء الله له الهداية هيقعد يتدبر ويتأمل ويعرف. يبقى من انواعه ايضا الرقى والعزائم الشركية والتولة، وهو شيء. يبقى هنا الأحجبة اللي احنا بنسميها بالتعبير الدارج الحجاب، او شيء مكتوب يكتب في بعض العزائم ويعلق حتى لو كان من القرآن هنقول حكمه. وأيضا الرقى الشركية كما سيأتي التفصيل بين الرقى الشركية وبين الرقى الجائزة. والتولى ده حجاب مخصوص، يعني اسم مخصوص لتمائم بتصنع للمرأة تتحبب بها إلى زوجه والرجل إلى امرأته. يقول هو ضرب من السحر، ساعات يبقى كده وساعات يبقى كده، يعني وفي الغالب يعني كما ذكرنا عن الكهان قبل ذلك انه بعضهم بيبقى كاهن له علاقة بالجن، وبعضهم بيبقى يعني كذاب فيما يدعي، فبرضو اللي بيعمل منهم احجبة بعضهم بيبقى له علاقة بالجن فيكتب شيء من الاستعانة بالجن وده يقع في الشرك الاكبر، وبعضهم بيكتب مجرد اشياء يظن او يزعم انها سبب. وبالتالي الرقى التمائم حكمها من حيث كونها تمائم شرك اصغر، إلا أن تتضمن هي شركا أكبر أو يكون الاعتقاد صاحبها في أنها بذاتها تنفع وتضر. يقول وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. عشان كده قلنا التولى شرك، لكن والتمائم الراجح ان كلها شرك. طب ليه هنا قلنا الراجح؟ لان بعض السلف فرق بين مطلق التمائم وبين التمائم التي هي من الايه، من القرآن. وقلنا الرقى في منها شرك ومنها مشروع. ليه؟ لانه ثبت ان الاسلام رقى وشرع واقر الرقية وقال لا رقية الا من عين او حمى، الى رقية اشفى ولا اولى من رقية أو معين أو حمى، وقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذن التعامل مع النص، فهو دي حتى في الأصول ساعات بنقول إيه، دلالة الاقتران من ضمن الدلالات التي يستعان بها في التفسير ولكنها ضعيفة. لما نلاقي حاجات معطوفة على بعض نقول يبقى لها نفس الحكم، ده آخر حاجة نقول بيها. لو لقينا ما يفيد حكم كل مسألة بمفردها يبقى هذا هو الأصل. ليه؟ لأن دلالة الاقتران هي قرينة وليست دلالة. يعني في الغالب إذا عطفت بين أشياء فهي مشتركة، في بينها أمور مشتركة وقد تكون متساوية من حيث الحيثية التي أتحدث عنها. لكن هنا هو صحيح الرقى والتمائم والتولى شرك، ولكن التولى شرك بإطلاق، التمائم ظن بعض السلف أن ثمة ما يستثني التمائم من القرآن وسوف نناقشها، وأما الرقى فهناك نصوص شرعية ثابتة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن هناك رقى مشروع، وبالتالي يبقى كل واحدة من الثلاثة دول حكمها مختلف عن التانية. الرقى فيها تفصيل، التمائم فيها تفصيل أو الراجح عدم التفصيل وبعض أهل العلم يفصل، والتولى شرك وهي شرك أصغر، كل هذه الأمور شرك أصغر في الأصل، وارد تكون في بعض صورها أكبر على النحو الذي بيناه. يقول ومن الشرك شبه هنا عندنا فروق لغوية بتجيب صور كتيرة من التمائم لكن هي في الآخر شرعا متساوية. يا أما نعتبرها كلها تمائم، أو حتى لو قلنا يعني عطينا كل واحدة اسم، لكن في الآخر الحكم الشرعي هو بعين إنها كلها شرك أصغر. وإذا اعتقد أنها بذاتها تنفع وتضط بشرك إيه أكبر، فمن الشرك تعليق التمائم والأوطار. لا أي حاجة بقى يعني ندعي أنها سبب لجلب النفع أو دفع الإيه الضر، غالبا بتبقى أشياء بتتعلق، حدوة حصان، مش عارف خرطة زرقاء، الأوطار الأوطار القوس القديمة بيعلقوها يرون أنها تدفع الضر عن الأطفال والدواب، أو تدفع العين خاصة. وبالتالي هذا التنوع تنوع لغوي أو من حيث الوجود أسامي الأشياء دي، لكن كلها تشترك في ذات الحكم وذات التوصيف الشرعي أن الناس تراها سببا في جلب النفع أو دفع الضر، وهي ليست كذلك. ماشي كويس التوقيت. إيه؟ الشبكة القديمة، شبكة الصياد، يعلقوا حاجة. شبكة الصياد ده فين ده؟ إيه؟ هنجيبها حضرتك. وقد جاءت الأحاديث بالأمر بقطع الأوثار والتمائم والنهي عنها. ففي الحديث الصحيح، ففي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطر أو قلادة إلا قطعت. وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ التعويذات المكتوبة، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. قد ورد الوعيد الشديد على من علق وترا. فعن رويفع بن ثابت بن السكن الأنصري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هناك مسائل تشريعية، حرمة عقد اللحية لأنه من الكفت، أو البعض بيقول أنه في مفاسد أخرى، حرمة الاستنجاء بالعظم أنه هو طعام الجن، ففيه عدم جواز إفساد كل ما فيه منفعة ولو لغير الإنسي من بهيمة أو جني. اللي متعلق بالباب عندنا اللي هو تقلد إيه وطرا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. كما ورد الدعاء على من علق تميمة أو دعا، فعن عقبة بن عامر مرفوعا قال: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعا فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. ودي يعني أشد وعيد، أنت رايح لسبب واحد، أنت الأسباب الصحيحة مفروض ايه ما تاخدش تاخد بها مع توكل القلب مع الله، رحت الاسباب دي ستوكل اليه. وكما ورد عن السلف فضل ثواب من قطع تميمه من انسان، فعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمه عن انسان كان كعدل رقبه، كانه انقذه من هذا الشرك، وان كان اصغر الا انه فاحش وعظيم. وهذا عند اهل العلم له حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان مثل هذا لا يقال بالراي. هنقول بعد كده تفصيل في الرقى، خلي المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الحظاظة هي من التمائم. طب واحد بيقول أنا مش لابسها كتميمة، نقول يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل أنه نظر أن يذبح إبلا ببوانة في الجاهلية، بوانة ده مكان، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة طبعا لا علاقة بالإجابة: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجارية؟ قال: لا. قال: إذن فأوفي بنذرك. يبقى إذن لا نكثر سواد المعصية، ما حدش يعملها زينة طالما أنها في أصلها إيه تميمة. ناهيك انها بالنسبه ده عمل الرجال والنساء، ويزداد في حق الرجال انها تشبه بالنساء. نعم. لو اخذت اصل بالنسبه للدبله، لو اخذت اصل يعني بدايه اعتمادها عند النصارى تدخل في التولى، ولكن الناس بتعملها بدون هذا الاعتقاد، ولكن ايضا ينهى عنه من نفس باب الرجل الذي نظر ان ينحر ابلا ببول. طيب بالنسبه مسألة مرت قبل هذا، الجمع بين أن طلب الدعاء من الغير خلاف الأولى، وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يدرك أويس القرآني من التابعين يسأله الدعاء. الراجح أن سؤال الدعاء في أمر الآخرة ليس مكروها ولا خلاف الأولى، وأن الخلاف الأولى سؤال الدعاء في أمر الدنيا. الموضوع على الرقى، وهنكمله المرة الجاية إن شاء الله. القائل يقول توكلت على الله وعليك، فعندما ننكر عليه يقول إنما الأعمال بالنية. طب هو الرجل اللي قال ما شاء الله وشئت، هل سأل مسلم عن نيته؟ لم يستفسر، وترك الاستفسار في مجال الاحتمال يقوم مقام العموم في الأقوال، كأنه قال سواء كانت نيتك حسنة أو ليست كذلك فإياك أن تقول هذا ليه، لا سيما أنه غالب الظن أنه كانت نيته حسنة، بل كانت تجزم بهذا، بل الخطيب القوم مش كده كان عالما خائنا. فإذا ده الرد من حيث الدليل. ومن حيث المعنى، هو احنا لما بتيجي تقول تخاطب الإنسان كبير القوم بلقبه أو بكنيته يا أبا فلان، ما أنا طيب ما هو خلي التوقير في القلب ونقول له إن دي باسمه، يعني الكلام وضع للدلالة على ما في القلب، فمنه الحديث مع الكبير وذي الشأن بعبارات مهذبة. فما ينفعش أجي لحد كبير وأنا دي مثلا باسمه، او انا دي او اقول ما هو احترامه في القلب، من باب اولى ثم اولى الكلام مع الله تبارك وتعالى. فالعطف عطف المخلوق عليه بحرف يفيد المساواة ليس من حسن الادب مع الله، والمتكلم اللي بيقول كده لا يقبل ممن هو دونه ان يناديه مثلا باسمه او ان يستعمل معه عبارات العرف اللغوي المستعمل يقول انها جافة أو أنها ليس فيها الاحترام اللائق، باب أولى احترام الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.